إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته. إنه مما ينبغي أن يعلم أن ديننا قد اكتمل، بدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا ارتضى لنا هذا الدين وأتمه أتم بيان، لا حاجة إلى الزيادة فيه لأنه كمل. هذه الآية التي قال فيها أحد اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت، يوم الجمعة في عرفة. فهذه الآية دليل على أن ديننا اكتمل، ولا يمكن لأي واحد أو أن يزيد أو ينقص في هذا الدين، لأنه اكتمل بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، من المؤسف أن نرى خير أمة، ألا وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي أنعم الله عليها بنعم شتى، جعل فيها أعظم رسول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من خصيصة هذه الأمة أن الله تعالى كتب لها الخيرية إن هي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. للأسف الشديد نرى أن هذه الأمة فقدت هويتها، فلا هي نهجت نهج الإسلام ولا هي نهجت نهج غيره من الديانات الزائفة. وهذا يظهر جلياً وواضحاً في استعداد المسلمين هذه الأيام للاحتفال برأس السنة. ما شأنك ورأس السنة؟ ما شأنك أيها المسلم بهذا الاحتفال؟ حتى وإن سلمنا بأنه احتفال، للأسف الشديد صار المسلمون يحتفلون برأس السنة الذي هو عيد ميلاد عيسى عليه السلام وصلى الله عليه وسلم. صار المسلمون يحتفلون بهذه المناسبة أكثر مما يحتفل بها أصحابها. أين هويتك أيها المسلم؟ أين عزتك أيها المسلم حتى تحتفل بعيد هو ليس من شأنك وليس من ملتك، على فرض أن هذا العيد مشروع عند النصارى؟ هل نحن نصارى؟ حتى نحتفل بهذا العيد. نعم نؤمن بعيسى، نؤمن بعيسى عليه السلام، ونؤمن بما جاء في حق عيسى، لكن أن نحتفل بعيد ميلاده وهو عيد ميلاد ليس بمضبوط، إنما هو ادعاء من النصارى، لأن رأس السنة هو رأس أو مناسبة عيد ميلاد المسيح عليه السلام. للأسف الشديد تفنن المسلمون في الاحتفال بهذه السنة، ضاعت هوية المسلم للأسف الشديد. أين أنت أيها المسلم؟ وهل أمرت بالاحتفال بهذا العيد؟ فالله جل وعلا ما شرع لنا إلا ثلاثة أعياد: الجمعة، وهذا عيد أسبوعي شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة، وعيد الأضحى، وعيد الأضحى، وعيد الفطر. هذه هي الأعياد التي شرع لنا رب البرية على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فما بال حالنا تغير؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو الخدة بالخدة حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ يعني حديث واضح الآن في حال الأمة، وكيف أنها اتبعت اليهود والنصارى في كل شيء، اتبعت اليهود والنصارى في كل شيء، في اللباس على اعتبار أنه تقليد للغرب، في المأكل والمشرب، في أمور كثيرة، وضيعت هدي نبيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته. والله لسنا في حاجة للغرب، لسنا في حاجة أن نقتدي باليهود أو أن نقتدي بالنصارى، هم الذين ينبغي أن يقتدوا بنا، هم الذين ينبغي أن يدخلوا في ديننا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار، إلا دخل النار. ديننا هو خاتم الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل منك أي دين، ولا يقبل منك أي منهج سوى هذا المنهج الرباني الذي جاء به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والله عجبا لحالنا، كيف أن ديننا ما وسعنا وصرنا نبحث عن أمور أخرى في دين أعدائنا. هذا الدين المزيف، دينهم مزيف وكتابهم مزور، وليست فيه جملة واحدة صحيحة. أن أترك أصح كتاب وهو كتاب الله جل وعلا ونتبع الثورات المحرفة والإنجيل المحرفة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينبغي للمسلم، بل يحرم عليه حرمة قطعية، أن يحتفل بعيد رأس السنة. انظر أين تضع قدمك أيها المسلم، وانظر أين تضع عملك، وماذا تريد بهذا العمل؟ أتريد به وجه الله؟ ينبغي أن يكون من صميم دينك، لا أن تكون إمعة. الكل يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، أنا كذلك سأحتفل. لا تكن إمعة. إن رأيت الناس على الباطل أن تسرع إلى الباطل، ينبغي أن تتحرى الحق وأن تتحرى الصواب في تعاملك وفي معاملتك وفي كل عمل تقوم به، حتى تثاب على هذا العمل، وحتى تؤجر، وحتى يقبله منك رب السماوات والأرض. للأسف الشديد هذه من البلوى ومن المصائب التي عمت وطمت في الأمة الإسلامية، على فرض أننا نريد أن نحتفل بميلاد هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم. أيحتفل بميلاده بالخمور؟ أيحتفل بميلاده بالفسق والفجور؟ أي احتفال هذا؟ نحتفل بذكرى ميلاد عيسى على فرض، وسلمنا جدلا أن هذه مناسبة لعيسى، لكن أيليق بك أيها المسلم أن تحتفل بميلاد عيسى بالخمر والفساد والإفساد؟ إذا كان أصحاب هذا العيد يحتفلون في بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم وبطريقتهم الخاصة، فما شأنك أنت وهذا العيد؟ أنت الذي تعتبر نكرة في نظري، والله لن يعترفوا بك ولو احتفلت بمئات عيد من أعيادهم، والله لن يعترفوا بمصداقيتك كمسلم إلا إذا عدت إلى دين ربك وتمسكت بكتاب ربك وسرت على نهج نبيك، حين ذاك تفرض نفسك. أما أن تداهنهم، ودوا لو تدهن فيدهنون، أما أن تداهنهم بالاحتفال بعيدهم وبالاحتفال بمهرجاناتهم، فوالله هذا لا يبوئك المكانة التي تريد عندهم، بل ينظرون لك نظرة احتقار ونظرة ذلة، لأنك وما شأنك بهذا العيد؟ ما شأنك أيها المسلم بهذا العيد؟ هذا عيدنا نحن، هذا عيد النصارى، يتبجحون بعيدهم وبذكراهم، وأنت ما شأنك؟ للأسف الشديد فالأمة ضاعت حتى لم تعد تعرف ما تقدم وما تؤخر. نسأل الله جل في علاه أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى. أيها المؤمنون، فهذه نصيحة في دين الله جل وعلا، أن نراجع أنفسنا في ديننا، وأن نراجع مواقفنا، وأن نراجع ما نقوم به، وخصوصا في اتباعنا لأولئك الذين هم على غير ملتنا، بل يحاربوننا ويحاربون ديننا. فكيف يحل لك أيها المسلم؟ ينبغي أن تكون على بينة من أمرك. أنا أعرف إن أناس يحتفلون بهذه المناسبة وهم لا يعرفون فيما يحتفلون ولا لماذا يحتفلون وما الهدف من احتفالهم. لا ينبغي أن تكون هكذا أيها المسلم، لا بد أن تكون على علم بكل شيء تقوم به. هل هذا العمل مقبول؟ هل أمر به ربنا جل وعلا؟ هل جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأنك قد تقع في الحرام وأنت لا تشعر. انظر كيف صار حال المسلمين عندما فرطوا في كتاب ربهم، ضاعوا وضاعت بهم السبل، وتاهوا وتفرقوا. ترى الواحد منهم يجتهد في هذه الأيام ليحتفل بهذه المناسبة، والتي أفتى العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز التهنئة بهذا العيد. لا تلتقي بصديقك أو أخيك وتقول له سنة سعيدة، لا يجوز التهنئة بأعياد الكفار، صلاة هجرية سعيدة. نعم، إن كان ولا بد، فلماذا لا نهنئ بعضنا البعض بسنتنا والتي تذكرنا بهجرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحتفل ونهنئ بعضنا البعض بعيد أو برأس السنة؟ لا يجوز أيها المسلم، لأن في هذا نصرة لأعدائنا، نصرة لمعتقداتهم ونصرة لدينهم. كذلك مما أفتى به العلماء، لا يجوز أكل ذبيحتهم في هذه المناسبة، ولا يجوز أن تحضر مهرجاناتهم، ولا أن تحضر مناسبتهم، لا يجوز. وكذلك أفتوا، لا يجوز للتاجر المسلم أن يبيع تجارته لمن يريد أن يحتفل في هذه المناسبة. لا إله إلا الله، انظر إلى حال الأمة كيف ابتعدت عن دينها. انظروا الآن إلى المخبزات والمحلبات، هناك من دفع ثمن الحلوى، يعني تلك الحلوى المعروفة، دفع ثمنها من الآن حتى يذهب ويأخذ تلك الحلوى، هذا لا يجوز شرعا. ينبغي أن يمر هذا اليوم كسائر الأيام، كما ذهب بعض العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يعطل عمله في هذا اليوم. لا يجوز. لماذا يعطلون العمل؟ لأنهم يقضون الليالي الحمراء، ونار جهنم أشد حمرارا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيعون أن يقوموا في الصباح إلى عملهم. لهذا قرروا بأن هذا اليوم هو يوم عطلة، هذا اليوم هو كسائر الأيام، كسائر الأيام. ينبغي أن تبيع تجارتك وأن تقوم بمهمتك. اللهم إن كنت موظفا فأنت مغلوب على أمرك. لا يجوز للمسلم في هذه المناسبة أن يتبادل الزيارات، سواء مع إخوانه المسلمين احتفالا بها أو مع النصارى أو اليهود. فديننا بفضل الله تعالى ما ترك شاهدة ولا واردة إلا بينها. يا من يريد السعادة في الدنيا والآخرة، فالزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن اليهود في المدينة؟ ألم يكن اليهود يجاورون رسول الله؟ ألم يكن النصارى في جزيرة العرب؟ ائتوني بدليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد لليهود أو احتفل بعيد للنصارى. لماذا؟ لأن أمتنا ينبغي أن تخالف هذه الملل، هذه الملل الفاسدة. وديننا هو أعظم الأديان وخاتمة الأديان، لا نبي بعد حبيبنا، ولا رسول بعد رسولنا، ولا قرآن بعد كتابنا، نحن خاتمة الأمم، ونحن خاتمة الأديان، وكتابنا هو خاتمة الكتب. فلماذا نترك كتابنا ونبحث عن شيء ما أمر الله جل وعلا به بل نهانا عنه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نربي أبناءنا على هذا الأمر، فهذه مسؤوليتنا جميعا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه أمانة، ديننا أمانة. ينبغي أن نعلم أبناءنا بأنه لا يجوز الاحتفال بهذه المناسبة، وأن نمنع أبناءنا من الاحتفال بهذه المناسبة، وأن من عفتياتنا وبناتنا ونسائنا من الخروج في هذه الليلة أو مصيبة هذه الليلة وقد ينزل فيها غضب الرحمن على من احتفل بهذه المناسبة في هذه الليلة. فاتق الله في نفسك أيها المؤمن وكن على الجادة، فالنبي وضح لك الطريق وبين لك معالم هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. نقولها 5 مرات في صلواتنا، في 5 صلوات نقولها في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود. كيف تدعو الله جل وعلا في صلاتك أن يهديك الصراط المستقيم وأنت تسعى بنفسك إلى صراطهم وإلى طريقهم وإلى سبيلهم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم عرفوا الحق وما عملوا به. ولا الضالين هم النصارى، النصارى ضالين فقط، لهذا يعودون إلى الحق بسرعة ويدخلون في دين الله بسرعة. كيف تطلب ربك في كل صلاة أن يهديك الصراط المستقيم وأنت تبحث عن صراط أعداء الدين وتبحث عن صراط اليهود وعن صراط النصارى؟ نسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى قرآنك، اللهم رد الأمة إلى كتابك، ورد الأمة إلى سنة نبيك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لهديك وهدي رسولك يا رب العالمين. اللهم جنبنا شرور الاقتداء بغير نبيك. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تيسر أمورنا. اللهم انصر من قلدت أمور بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد عبده بأخيه المولى الرشيد وسائر أسرته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. باحتفالك برأس السنة فأنت تخذل دينك أيها المسلم، تخذل دينك، وبعدم احتفالك فأنت تنصر دينك. والله ما يضرك إن لم تحتفل، ما يضرك، ينبغي أن لا تحتفل، وينبغي أن تتعبد الله تعالى بهذا النهي وأن تقول يا رب والله لن أحتفل، يعني أنا كنت أحتفل وانطلاقا من هذه الساعة والله لن أحتفل بهذه الذكرى أنا وأبنائي، وأن تحمل المسؤولية لأبنائك إنهم احتفلوا بهذه المناسبة، وأن تنصح صديقك وأن تنصح أخاك وأن تنصح جارك. فبهذه الطريقة ننشر ديننا وستعود لنا الكلمة كما كانت. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم بارك في شيوخهم وبارك في نسائهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، اللهم إنا نسألك الغيث يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسقي غنائمك وأن تسقي هذه الدواب وهذه العجموات. اللهم إنا نسألك الغيث يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استووا، استووا واعتدلوا وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،